بعد حرف ال H حرف ال I، والحرف ال I يعتبر من الأحرف اللي هو الفاولز، اللي هو الحروف المتحركة، الحروف العلة. ومثل ما تفضلنا قلنا الحروف العلة تمثل في اللغة العربية الحركات الفتحة أو الكسرة أو الضمة. حرف ال I يمثل حرف أو حركة الكسرة، وينطق بحرف ال I وحرف ال E. متى ينطق بحرف الآي؟ حرف الآي في الغالب ينطق بحرف الآي أول حاجة إذا أتى الحالة، مثل كلمة I am أنا، أو إذا أتى الحرف الثاني حرف E أو حرف N أو حرف D، وبناخذ أمثلة عليها الآن.